طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا في الدرس السابق الكلام على الصحابي وبالنسبة الواجب نحو الصحابة. نعم. بينهم وحصل بينهم. نعم. لأنه حاصل في اجتهاد، هم فيه معذورون. ما حكم سب الصحابة؟ ثلاث أنواع. أنت بدأت بالحكم قبل الوصف. الأحسن أن الإنسان يبدأ، لا يبدأ بالحكم، يؤخر الحكم. نعم، أن يصف الصحابة جميعا بالكفر أو أن عامتهم فساق، فهذا كفر، بل لا شك في كفر من لم يكفر. لماذا كان كفرا يا عبد الله؟ مكذب لله أين؟ نعم، في قوله لا تسبوا أصحابي. نعم، ولازمه أن نقلة الكتاب والسنة كفار فساق. طيب، القسم الثاني. نعم، أن يلعنهم. فقيل إنه يكفر، وقيل لا يكفر، بل يجب أن يحبس، أن يعزر ويحبس حتى يموت أو يرجع. نعم. ثالث، ولكن يعزر تعزيرا يرجعه أمثاله. طيب، ما حكم قول الصحابي محمد؟ هل يحل هو حجة أو ليس بحجة؟ يعني إذا قال الصحابي قولا أو فعل فعلا، فهل هذا الفعل أو هذا القول يكون حجة أو لا؟ نعم، أحسنت. إما يكون للرأي فيه مجال أو لا، فإن كان مما للرأي فيه مجال، فإن كان مما ليس للرأي فيه مجال فهذا قد تقدم أنه هو المرفوع حكم، وإن كان للرأي فيه مجال ومحل الاجتهاد فهو حجة على القول الراجح بشروط انطلق. نعم. وبشبه. نعم. يكون من نص الشارع. نعم. أن يكون ممن عرف بالفقه والإمام في الدين. نعم. هذه ثلاثة شروط لقبول قول الصحابي. ثم الصحابة رضي الله عنهم من حيث الاحتجاج بأقوالهم على نافل، على ذات أقسام. قسم نص الشارع على أن قوله حجة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي. نعم. وقسم نعم عرفوا بالفقه والإمامة في الدين، فهذا أيضا قولهم أو فعلهم حجة بالشروط السابقة. والقسم الثالث نعم من لم يعرف بذلك كالأعراب الذين يفدون النبي عليه الصلاة والسلام لسؤاله، فهؤلاء قولهم ليس بحجة. طيب، ما هو المرسل؟ المرسل ما هو؟ المرسل ما سقط منه الصحابي. ما سقط منه الصحابي. نعم. وقيل أحسن، وهذا التعريف أدق. هذا تعريف المرسل عند المحدثين، وأما المرسل عند الأصوليين والفقهاء ما هو؟ نعم، قول غير صحابي في أي عصر قال النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فهو أعم، فيشمل هذا قول التابعي وغير التابعي. ما حكم المرسل من حيث الاحتجاج به؟ نعم. نعم. إذا عرفت الواسطة بين التابع وبين من أرسل. الغريب، ما هو الغريب؟ الغريب نعم لغة، لغة ما رواه ما يصلح. ها الفرق؟ لا لا مو هذا الشاذ الفرق. أنت شوف رجل تقول هذا غريب، الرجل غريب، إيش معنى غريب؟ نعم نعم نعم الناي عن بلده وأهله ووطنه. طيب واصطلاحا الغريب ما هو؟ ها ما رواه واحد فقط رواه. طيب الغرابة قسمان، الغرابة أو الغريب قسمان. حضرت أنت؟ حضرت؟ طيب نعم. ها هو ولدك؟ ها أنت ومالك لأبيك؟ ما في إشكال. أقول هو ولدك ولا أخوك؟ لا لا إن شاء الله أكون في إشكال. طيب غرابة في أصل الكلام؟ نعم. غرابة غرابة الحديث من هذا الغرابة. نعم غرابة إما أن تكون في أصل السند أو في غير ذلك. إن كانت في أصل السند فهذا يسمى فردا مطلقا، فردا مطلقا. مثال حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات. طيب والنوع الثاني والقسم الثاني من الغريب، غريب غرابة نسبية. نسبية كيف نسبية؟ أن يروي أحد الصحابة حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام يرويه عن جماعة من يعني أخذه عنه جماعة من التابعين، ثم ينفرد واحد من تابع التابعين أو من صغار أو من صغار التابعين فيرويه عن واحد من هؤلاء، هذا يسمى غريبا نسبيا. وقد تكون الغرابة أيضا برواية أهل بلد، يعني غريب لكون إسناد هذا الحديث كله من بلد معين أو من طائفة معينة أو من قبيلة معينة. طيب ما حكم ما الفرق بين الحديث الغريب وغريب الحديث؟ غريب الحديث يتعلق في المتن. نعم. الألفاظ التي تكون في المتن، يعني ما يخفى من ألفاظ المتن أو ما يشكل معناه من ألفاظ المتن. وقد صنف في ذلك مصنفات فؤاد، أذكر لنا اثنين منها. ها أبو داود؟ لا هذه مراسي لا تصير. مصنفات غريب الحديث. نعم نعم غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام. النهاية في غريب الحديث نعم لابن أثير. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال. هذا هو القسم الثامن عشر من أقسام الحديث. يقول رحمه الله وكل حديث، وهي مبتدأ، يعني كل مبتدأ مضاف لقوله ما، وقوله لم يتصل إسناده جملة لم يتصل إسناده صفة لما، وإسناده فاعل، إسناده فاعل يعني وكل ما لم يتصل إسناده فإسناده فاعل. وقوله منقطع الأوصال هذا هو الخبر، والأوصال جمع وصل وهي المفصل، فالأوصال هي المفاصل يعني أنه متقطع المفاصل. وكلمة الأوصال في البيت هي حشو، حشو ذكرها رحمه الله تتميما للنظم. هذا هو المنقطع، هذا هو الحديث المنقطع. فما هو المنقطع؟ نقول المنقطع لغة اسم فاعل من الانقطاع، اسم فاعل من الانقطاع، وهو ضد الاتصال. وأما اصطلاحا فعرفه المؤلف رحمه الله بقوله وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال، يعني هو الذي تعرفه اصطلاحا هو الذي لم يتصل إسناده من راويه إلى منتهى، والذي لم يتصل إسناده من راويه إلى منتهى، سواء كان الانقطاع في أول السند أم في آخره أم في وسطه، وسواء كان ذلك براو واحد أو بأكثر. هذا هو تعريف الحديث المنقطع. إذن المنقطع هو الذي لم يتصل إسناده من راويه إلى منتهى، سواء كان هذا الانقطاع في أول السند أم في آخره أم في وسطه، وسواء كان الانقطاع براو واحد فقط أم بأكثر من ذلك. طيب، وينقسم المنقطع إلى أربعة أقسام. المنقطع أقسام، القسم الأول المرسل، وهو ما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم تابعي أو صحابي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدم الكلام عليه، فالمرسل منقطع. أين الانقطاع؟ ها؟ في الصحابي. إذن هذا القسم الأول من أقسام المنقطع، وهو المرسل، وهو ما رفعه التابعي أو الصحابي إلى النبي، أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا من أقسام المنقطع المعلق، وهو ما حذف أول إسناده، الحديث الذي حذف أول إسناده يسمى معلقا. وقد يطلق أو وقد يراد بالمعلق ما حذف جميع إسناده، مثاله قول البخاري رحمه الله في صحيحه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، هذا معلق، معلق واضح. وقد يحذف جميع السند إلا الصحابي أو التابعي من المعلق، فيقول مثل البخاري وقال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، هذا معلق. أو وقال عطاء عن ابن عمر كذا وكذا، هذا يسمى أيضا معلقا. إذن المعلق له ثلاث صور في الواقع: ما حذف أول إسناده، ويطلق على ما حذف منه جميع الإسناد، ويطلق أيضا على ما حذف منه الصحابي أو التابعي. وهذا كثير في البخاري، المعلقات في البخاري كثيرة، تجد البخاري يقول وقال ابن عمر كذا من غير أن يقول حدثنا فلان عن فلان عن ابن عمر، أو وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا. القسم الثالث من أقسام المنقطع المعضل، المعضل، وسيذكره المؤلف في بيت مستقل. والمعضل ما حذف من أثناء سنده راويان فأكثر على التوالي، ما حذف من أثناء سنده راويان فأكثر على التوالي. وقولنا على التوالي احترازا مما إذا كان الحذف لا على التوالي فإنه يسمى منقطعا، وهو الرابع، هذا المعضل. القسم الرابع من أقسام الحديث المنقطع، المنقطع اسمه المنقطع، ويطلق على شيئين: أولا ما حذف من أثناء سنده راو واحد أو راويان لا على وجه التوالي، ما حذف من أثناء سنده راو واحد أو راويان فأكثر لا على التوالي، وقد يطلق على ما لم يتصل إسناده فيشمل جميع الأقسام السابقة. واضح يا جماعة؟ إذا نقول القسم الثامن عشر من ما ذكر المؤلف المنقطع، وهو ما لم يتصل إسناده من راويه إلى منتهى، وهو أربعة أقسام: مرسل ومعلق ومعضل ومنقطع. ومنقطع نذكر المنقطع هو نفسه المنقطع يطلق على شيء، يطلق أولا على ما حذف من إسناده راو واحد أو راويان لا على التوالي، راويان فأكثر لا على التوالي. وقد يراد بالمنقطع ما لم يتصل إسناده، وهذا يشمل الجميع. أواضح؟ طيب نضرب مثالا لذلك. سبق في حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات، سبق أن ذكرنا سنده. ما سنده؟ بخاري رحمه الله يقول حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير، هذا واحد. قال حدثنا سفيان، هذا كم؟ اثنين. قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، هذه كم؟ ثلاثة. قال أخبرنا محمد بن إبراهيم التيمي، كم هذه؟ أربعة. طيب قال حدثنا علقمة بن وقاص الليثي أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. واضح الآن؟ كم الرواة؟ خمسة. لو حذف من السند أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، قال البخاري حدثنا الحميدي، قال حدثنا سفيان، قال حدثنا يحيى بن سعيد، قال أخبرنا محمد بن إبراهيم التيمي، ثم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم، وحذف عمر سمي مرسلا لأنه حذف من الصحابي، حذف من الصحابي. طيب ولو حذف الحميدي، لأن البخاري قال حدثنا سفيان، حذف الحميدي يسمى معلقا. طيب ولو حذف سفيان ويحيى بن سعيد، بأن قال البخاري حدثنا الحميدي قال أخبرنا محمد بن إبراهيم التيمي، شوف حذف اثنين، من هما؟ سفيان ويحيى بن سعيد الأنصاري، يسمى إيش؟ معضلا. ولو حذف من الإسناد سفيان ومحمد بن إبراهيم التيمي يسمى منقطعا. مفهوم؟ واضح الآن؟ نعيد التمثيل. نقول عندنا الآن السند، ما هو المرسل؟ ما حذف من الصحابي. ففي الحديث السابق حديث عمر لو قال البخاري حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرنا محمد بن إبراهيم التيمي قال أنه سمع علقمة الليثي أنه قال سمعت عمر رضي الله عنه، حلف عمر يسمى مرسلا. طيب حذف أو نعم حذف الأول الإسناد، البخاري قال حدثنا سفيان، حدث من الحميدي يسمى معلقا. طيب حدث سفيان ويحيى بن سعيد معضلا. طيب حدث سفيان ومحمد بن إبراهيم التيمي منقطع. طيب حدث سفيان ومحمد بن إبراهيم التيمي وعلقمة أيضا منقطع ولا منقطع ومعضل هذا. يعني شوف الآن محمد بن إبراهيم التيمي وعلقمة متواليا الواقع معضل هذا معضل. الأخير الصورة الأخيرة اللي فيها ثلاثة معضل هذا هو المنقطع. طيب ما حكم المنقطع؟ نقول المنقطع بجميع الأقسام السابقة مردود لا يحتج به، مردود لا يحتج به، لأن من شرط قبول الحديث أن يكون متصلا، لأن المنقطع المنقطع فيه جهالة، ووجه الجهالة أن لا نعلم حال هذا المحذوف، لا نعلم حال هذا المحذوف. إذن المنقطع حكمه ماذا؟ أنه مردود ولا يحتج به. السبب نقول لجهالتنا بحال هذا المحذوف، هذا المحذوف لا ندري أهو عدل أم ثقة، ومن شرط قبول الحديث أن يكون متصلا، أن يكون متصلا. ويستثنى من ذلك مسائل، يستثنى من ذلك مسائل. المسألة الأولى مرسل الصحابي، فالصحابي إذا أرسل الحديث فإنه يكون مقبولا كما تقدم. ثانيا مما يستثنى مرسل كبار التابعين الذين أكثر روايتهم عن الصحابة رضي الله عنهم، مثل من؟ سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير، هذا عند كثير من العلماء، يعني أكثر العلماء على أن مرسل كبار التابعين، مرسل كبار التابعين الذين أكثر روايتهم عن الصحابة فإن مراسلهم مقبولة. لكن هل هو على إطلاقه؟ لا، يقول مقبولة بشروط ثلاثة، بأحد شروط ثلاثة. الأول أن يعضده مرسل آخر، يعني أن يأتي مرسل آخر يعضده، أو عمل صحابي، أو قياس صحيح، أو قياس صحيح. فعلي لو قال مثلا سعيد بن المسيب قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، هذا مرسل، هل يحتج به؟ ننظر. إن عضده مرسل آخر مثل عروة أيضا حدث بحديث كحديث سعيد، أو رأينا أن هذا الحديث الذي أرسله يوافقه فعل الصحابي، أو أن القياس والقواعد الشرعية تؤيده، ففي هذا الحال يقبل. طيب الثالث، المسألة الثالثة مما يستثنى المعلق، المعلق إذا كان بصيغة الجزم في كتاب التزم الصحة كصحيح البخاري، فإن جميع المعلقات في صحيح البخاري محكوم بصحتها. رابعا ما جاء متصلا من طريق آخر وتمت فيه شروط القبول، ما جاء متصلا من طريق آخر وتمت فيه شروط القبول. إذن المنقطع السند مردود لا يحتج به إلا في هذه المسائل الأربع، ما هي؟ مرسل الصحابي، مرسل كبار التابعين الذين أكثر روايتهم عن الصحابة بشرط أن يعبده مرسل آخر، أو عمل صحابي، أو قياس صحيح. الثالث المعلق إذا كان بصيغة الجزم بشرط أن يكون في كتاب التزم الصحة في صحيح البخاري. الرابع ما جاء متصلا من طريق آخر، يعني مثلا سيد المسيب يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وفي طريق آخر يقول قال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، هذا متصل فيقبل. ثم قال المؤلف رحمه الله والمعضل الساقط منه اثنان، هذا هو القسم التاسع عشر، والواقع أنه داخل في المنقطع. يقول المعضل، والمعضل مبتدأ خبره قوله الساقط، والمعضل اشتقاقه من الإعضال، المعضل من الإعضال، يقال أعضله الأمر إذا أعياه وصعب عليه واشتد. فالإعضال بمعنى اشتداد الأمر وأعياء الأمر على الإنسان. سمي بذلك إما لأن الراوي بإسقاطه راويين فأكثر قد ضيق الأمر على من يريد معرفة رجال السند، لأن كون الساقط واحد ليس، لأنه إذا سقط اثنان ليس كسقوط واحد، فيكون قد أعضل الأمر واشتد. وإما لأن المحدث الذي حدث بهذا الحديث أعياه طلب الساقطين من السند فحدث به. وأما تعريف المعضل اصطلاحا فقد تقدم أنه ما حذف من أثناء سنده راويان فأكثر على التوالي، هذا يسمى معضلا. يقول المعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلسا نوعان، الأول إسقاط للشيخ وأن ينقل ممن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. هذا هو القسم على ما مشى عليه المؤلف العشرون. وإلا في الواقع لو أدخلنا المعضل في المنقطع صار التاسع عشر. طيب، هذا القسم العشرون وهو التدريس أو الحديث المدلس. فما هو التدريس؟ التدريس اسم مفعول من الدلس. التدريس اسم مفعول من الدلس وهو الظلام، ومنه الدلسة وهي الظلمة. واضح؟ إذا التدريس مأخوذ من الدلس وهو الظلام، ومنه الدلسة وهي الظلمة أو اختلاط النور بالظلام. ووجه ذلك، يعني وجه تسمية التدريس، يعني وجه الارتباط بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي، كأن الراوي أو المدلس أخفى هذا الإسناد وغطاه، أخفى الإسناد وغطاه. ومن ذلك أيضا التدريس في البيع، منه يعني من التدريس التدريس في البيع. وما هو التدريس في البيع؟ لا، مو بالغش. التدريس ما هو؟ لا، التدريس أن يظهر السلعة بمظهر مرغوب فيه وهي خالية منه. أن يظهر السلعة بمظهر مرغوب فيه وهي خالية من، وله صورتان التدريس البيع. الصورة الأولى أن يظهر الشيء على وجه أكمل مما هو عليه، يظهر على أكمل، إن ليس في عيب ولكن يظهر على وجه أكمل. والصورة الثانية أن يظهر الشيء على وجه كامل وفي عيب. إذن ما الفرق بين العيب والتدليس؟ نقول العيب أعم، والواقع أن بينهما فرقين. الفرق الأول أن العيب أعم، فكل عيب فهو تدريس، وليس كل تدريس يكون عيبا. الفرق الثاني أن العيب فوات كمال، أن العيب فوات كمال، والتدريس إظهار محاسن في السلعة ليست فيها. من أمثلة التدريس في البيع مثلا كما مثل الفقهاء رحمه الله تسويد شعر الجارية وتجعيده، تسويد شعر الجارية، أراد أن يبيع جارية قد بيض شعرها، اشتعر الرأس شيبة فسوده، صبغه بالسواد، تسويدها هذا تدريس؟ نعم تدريس. طيب، التصرية أيضا نوع من التدريس في وقتنا الحاضر مثلا يبيع سيارة ليس فيها عيب ولكن يذهب إلى التلميع، يلمع السيارة حتى يظن أن هذا حقيقتها، أن هذه هي طبيعتها، هذا أيضا نوع من التدريس. أوضح الآن؟ إذن صار بين التدريس وبين العيب بينهما فرقان. الفرق الأول أن العيب أعم، والفرق الثاني أن العيب فوات كمال، والتدريس إظهار محاسن. التدريس إظهار محاسن. طيب، أما اصطلاحا التدريس اصطلاحا المقصود هنا فهو سياق الحديث بسند يوهم أنه أعلى مما كان عليه في الواقع. سياق الحديث بسند يوهم أنه أعلى مما كان عليه في الواقع، يسوق الحديث بسند يوهم أن هذا السند عال وليس كذلك، أو أن من فيه ثقات وليس كذلك. هذا تعريف التدريس بمعنى العام. إذن تعريف التدريس بمعنى العام أن يسوق الراوي الحديث بسند يوهم أنه أعلى مما كان عليه في الواقع، وهو أقسام. ذكر المؤلف رحمه الله ذكر قسمين، يقول الأول إسقاط للشيخ وأن ينقل ممن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. التدريس أقسام، ذكر المؤلف قسمين. القسم الأول الإسقاط للشيخ، وهو ما يسمى بتدريس الإسناد. تدريس الإسناد هذا هو القسم الأول، تدريس الإسناد. وتدريس الإسناد أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، يكون قد التقى بشيخ لقيه فيروي عنه حديثا لم يسمعه منه بلفظ يوهم أنه سمعه أو رآه أو ما أشبه ذلك، كما لو قال فلان كذا، فعل فلان كذا، أو عن فلان، أو أن فلانا، وما أشبه ذلك. هنا الملاقات حصلت لكن التحديث والسمع لم يحصل، هذا نوع من أنواع التدليس ويسمى تدليس الإسناد. إذن تدليس الإسناد أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، فيقول قال فلان كذا وكذا مع أنه لم يحدث ولم يسمع منه، نعم هو لقيه لكن لم يحصل التحديث. هذا النوع الأول. الثاني، النوع الثاني من التدريس، تدريس الشيوخ، ما يسمى بتدريس الشيوخ، وهو أن يسمي الراوي شيخه أو يصفه بغير ما اشتهر به، أن يسمي الراوي شيخه أو يصفه بغير ما اشتهر به ليوهم أنه غيره، كما لو قال حدثنا البخاري ويقصد البخاري رجل من بخارى، أو البخاري الذي يبخر الناس، أو يقول حدثنا مسلم ويقصد رجل مسلم، أو حدثنا أحمد ولا يقصد الإمام أحمد وإنما يقصد رجل اسمه أحمد. هذا أيضا نوع من أنواع التدريس، وهو ما يسمى بتدريس الشيوخ. إذن تدريس الشيوخ أن يسمي الراوي شيخه أو يصفه بغير ما اشتهر به، غير ما اشتهر به. فإذا اشتهر مثلا أنه محمد بن عبد الله وهو من أهل مكة، فيقول حدثنا المكي، الذي يسمع يظن أن المكي غير محمد بن عبد الله، وهذا موجود يعني كثير. وهذا يحصل إذا كان الرجل إن الشيخ لم يشتهر بهذا الاسم، لأن بعض العلماء رحمه الله قد يشتهر بكنيته ولا يعرف اسمه، لا يشتهر اسمه بين الناس، وبعضهم على العكس من ذلك. في وقتنا الحاضر المعاصر لو قيل لك من هو محمد بن نوح، من محمد بن نوح؟ الشيخ محمد بن نوح من هو؟ ها؟ الألباني رحمه الله، محمد بن نوح. لو سألت بعض طلبة العلم بعضكم ما يعرف، يقول أول مرة نسمع، فيقول حدثنا، لو قال حدثنا الألباني عرف، فيقول حدثنا محمد بن نوح. هذا نوع من أنواع التدريس. طيب، هذان قسمان ذكرهما المؤلف. الأول يقول الأول الإسقاط للشيخ، الإسقاط للشيخ وأن ينقل ممن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه، يصف أوصافه بما به لا ينعرف. أيضا القسم الثالث من أقسام التدريس تدريس التسوية، تدريس التسوية، وهو إسقاط راو بين ثقتين، إسقاط راو بين ثقتين، فيروي حديثا عن ضعيف بين ثقتين، لقي أحدهم الآخر فيسقط هذا الضعيف. فمثلا أقول حدثنا زيد عن عمرو عن بكر، يكون عمرو ضعيف، فأقول حدثنا زيد عن بكر، عن بكر، هذا الذي أشار إليه المؤلف بقوله الإسقاط بالشيخ، يسقط الشيخ. إذن هذا القسم الثالث من أقسام التدريس، وهو تدريس التسوية. وما هو تدريس التسوية؟ إسقاط راو بين ثقتين، إسقاط راو بين ثقتين. سمي تسوية لأن الراوي المدلس كأنه سوى الإسناد، فأصبح الإسناد كله ثقات، الإسناد كان فيه ضعفاء، فلما حدث هذا الضعيف سوى الإسناد. قال العلماء وهذا النوع من أنواع التدريس من شر أنواع التدريس، هذا النوع من شر أنواع التدريس. طيب، القسم الرابع من أقسام التدريس تدريس العطف، تدريس العطف، وهو عن تدريس العطف أن يروي عن شيخ سمع منه، أن يروي الراوي عن شيخ سمع منه ثم يعطف عليه آخر لم يسمع منه، يعطف عليه آخر لم يسمع منه، كما لو سمع من زيد مثلا، سمع من زيد ولم يسمع من عمر، فيقول حدثنا زيد وعمر، حدثنا زيد وعمر، فيعطف عمر على زيد مع أنه لم يسمع من عمر. هذا يسمى تدريس العطف، وهو أن يروي عن شيخ سمع منه ويعطف عليه آخر لم يسمع منه. شوف، لم يسمع منه ذلك المروي، لابد من قيد، قد يكون سمع منه غير ذلك، لم يسمع منه ذلك المروي، يعني الحديث. طيب، القسم الخامس من أقسام التدريس تدريس القطع، تدريس القطع، ويسمى تدريس السكوت أيضا. هذا شكوى الظهر، ونرى في هذا المسجد من، ونخليه بعد التدريس. يقول نرى في هذا المسجد من يقومون بحجز أماكن في الصف الأول من صلاة إلى صلاة، انتظار الصلاة بعد الصلاة، وبعضهم يتأخرون خصوصا في صلاة الفجر، فيأتي من يبكر للصلاة ويجد الأماكن محجوزة. السؤال، هل عملهم جائز؟ يقول ملاحظة، بإمكانكم مشاهدة ذلك. وقال حجز الأماكن إذا لم يكن الإنسان موجودا في المسجد لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من سبق إلى من لم يسبق إليه غيره فهو أحق به. فالتحجر يعني أن يضع الإنسان كتابا أو ورقة أو عصا أو ما أشبه ذلك يحتجز به مكانا أو يحتجر به مكانا هذا لا يجوز إلا ما دام في المسجد، فما دام المسجد فله الحق، لأن الرجل إذا أراد أن يمكث في المسجد وقتا طويلا قد يشق عليه أن يبقى في هذا المكان، وما دام أنه سبق وتقدم فهو أحق من غيره. نعم، نكمل التدريس. طيب، النوع الخامس من أنواع التدريس تدريس القطع، تدريس القطع ويسمى تدريس السكوت. السكوت وله صورتان، تدريس القطع والسكوت له صورتان. الصورة الأولى أن يسقط الراوي اسم الشيخ الذي سمع الحديث منه، أن يسقط الراوي اسم الشيخ الذي سمع الحديث منه ويقتصر على أداة الرواية، ويقتصر على أداة الرواية، فيقول مثلا حدثنا حدثنا، ثم يسكت فيقول فلان. من أسقط؟ الشيخ. فمثلا حدثني أنا زيد عن عمر عن بكر، فأقول حدثنا، ثم أقول عمر عن بكر، هذا هو تدريس القطع، تدريس القطع أو تدريس السكوت، أن يأتي بأداة التحديث مع إيش؟ حذف الشيخ، فيقول حدثنا فلان، فيقول حدثنا أو أخبرنا، ثم يسكت، وبعد قليل يقول فلان، مع أن فلان لم يحدثه وإنما حدث شيخه مثلا. الصورة الثانية أن يسقط أداة الرواية، يسقط أداة الرواية ويقتصر على ذكر اسم الشيخ الذي لم يسمع منه، يقتصر على ذكر اسم الشيخ الذي لم يسمع منه الحديث مباشرة. ومثل لذلك بما روي عن ابن عيينة رحمه الله أنه حدثه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، حدثه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، كان يحدث يقول الزهري الزهري عن أنس، فأسقط من؟ ها؟ عبد الرزاق ومعمر، فيقول حدثنا حديثا، فيسكت ثم يقول الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. هذا من تدريس إيش؟ من تدريس القطع، من تدريس القطع أو السكوت، أو السكوت، لأنه الآن هو لم يقل حدثنا الزهري، لا سكت، يعني كأن الإسناد الأول، كأن أول الإسناد محذوف. طيب، القسم السادس من أقسام التدريس تدريس الصيغة، تدريس الصيغة أو الأداة، بأن يذكر الراوي أداة تدل على التحديث والإخبار موهما للسماع، يعني أن يذكر الراوي أداة تدل على التحديث أو الإخبار موهما السماع، فيظن من سمع ذلك أنه قد سمع من هذا الشيخ وهو في الواقع لم يسمع منه. وهذا النوع أو هذا القسم منه ما يكون بتأويل ومنه ما لا تأويل له في الواقع. من أمثلة ذلك ما روي عن الحسن البصري رحمه الله أنه كان يقول حدثنا أبو هريرة، ويتأول حدثنا أبو هريرة، صيغة حدثنا تدل على السمع، فيقول حدثنا أبو هريرة، ويتأول ذلك على أن أبا هريرة رضي الله عنه حدث أهل البصرة وهو من أهل البصرة، مع أنه حينما حدث أبو هريرة أهل البصرة كان الحسن البصري في المدينة، كان في المدينة ولم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه. هذا فيها نوع من التأويل. إذن هذه أقسام التدريس، أقسام التدريس. من السادس تدريس الصيغة أو الأداة، تدريس الصيغة أو الأداة، يعني يأتي بصيغة أو أداة للتحديث توهم السماع، كحدثنا وأخبرنا، فيظن من سمع أنه قد سمع منه الحديث مباشرة، والأمر ليس كذلك. ومثلنا لذلك بقول الحسن البصري رحمه الله: حدثنا أبو هريرة، حدثنا أبو هريرة، هذا تدريس، لأن الحسن لم يسمع من أبي هريرة، ولكنه يتأول ذلك على أن أبا هريرة حدث أهل البصرة وهو من أهل البصرة، لكن يقال الحسن رضي الله رحمه الله حينما حدث أبو هريرة أهل البصرة كان في المدينة. طيب، خلاصة التدريس وأقسام التدريس من؟ نعم، تدريس الإسناد. إيه، أصبح تدريس الإسناد. ما هو تدريس الإسناد؟ تدريس الإسناد هو أن يحدث رجل من الرجال كذا، نريد تعريفا أدق. نعم، نعم، أن يروي عمن لقيه ما لم يسمع منه. طيب، ها، لا لا لا، بدون صيغ، ها، سنذكر الآن الأسباب الحاملة على التدريس أو أغراض التدريس، له أغراض. طيب، ثاني، تدريس الشيوخ. نعم نعم، بما لم يعرف به أو يصفه بما لا يعرف. طيب، الثالث تدريس التسوية. نعم، أن يروي حديثا عن ضعيف بين ثقتين فيسقط الضعيف لأجل أن يكون الحديث ثقة عن ثقة. تدريس العطف. آخر لم يسمع منه. أحسن. طيب، ذلك المروي بعينه. أحسن. نعم نعم. ما يقول فلان، يعني يقول حدثنا ثم يسكت ثم يقول فلان عن فلان عن فلان. لماذا؟ لأنه إذا سكت كان الكلام الثاني بالنسبة للأول أجنبيا، أجنبي. نعم، والصورة الثانية أن يسقط أداة. نعم. مثل ما فعل ابن عيين، حدث بحديث قال الزهري عن أنس، مع أنه روى الحديث عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس. طيب، القسم. نعم، تدريس الصيغة. نعم، مهمة السماع. مثالها تو ذكرنا الحسن البصري. نعم، مروي عن الحسن أنه كان يقول حدثنا أبو هريرة. طيب، ما حكم التدريس؟ التدريس حكمه الكراهة من حيث الجملة، يعني أقل أحواله الكراهة من حيث الجملة، وقد يصل إلى درجة التحريم لأنه غش، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، ولأن الراوي يتلبس بما ليس فيه ويتصف بما ليس فيه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب زور. إذن هذا حكم التدليس، أنه إيش؟ مكروه، وقد ذمه أهل العلم وشددوا فيه. فإذا قال قائل إذا كان أهل العلم رحمهم الله قد ذموا التدريس وشنعوا على من يدلس، فقد وجد كبار من العلماء يدلسون، وجد أئمة وكبار من علماء الحديث يدلسون، فما الجواب عن ذلك؟ الجواب عن ذلك أن يقال إن الذين دلسوا من العلماء الكبار يعتذر عنهم بأن تدليسهم كان لمقصد أو مصلحة، فهم متأولون في ذلك، فهم متأولون في ذلك، وذلك يعرف بالأسباب الحاملة أو الأغراض الحاملة على التدليس كما يأتي. إذن إذا قال قائل إذا كان التدليس مذموما قدمه أهل العلم فكيف يكون ذلك مع أن وجدنا أن علماء أجل كبار يدلسون؟ فالجواب عن ذلك أن من دلس من العلماء الكبار فتدريسه لمقصد وغرض فهو متأول. ثم إن الأغراض والأسباب الحاملة على التدريس منها ما هو محمود ومنها ما هو مذموم. فمن الأغراض الحاملة على التدريس أولا من الأغراض والأسباب أولا ضعف الشيخ المدلس فيعدل عن ذكره، لأن الراوي يسقط الشيخ بضعفه، هذا غرض من الأغراض، هذا غرض من الأغراض. ثانيا من الأغراض والأسباب صغر سن الشيخ الذي روى عنه بحيث أنه يأنف أن يروي عمن هو أصغر منه سنا. يقول حدثني زيد أن زيد أصغر منه سنا، يقول كيف أنا أروي عن صغار؟ يأنف فيسقط زيد ويروي عمن فوقه، هذا غرض. ونحن سنذكر الأغراض لكن يتبين فيما بعد المحمود منها والمذموم. إذا من الأغراض في التدريس صغر سن الشيخ فيسقطه، لماذا؟ لأنه يأنف أن يروي عمن وأصغر منه سنا. أيضا من أغراض التدريس إيهام علو السند، إيهام علو السند. فمعلوم أن السند إذا كان في أربعة وأسقط واحدا يصير عاليا، نعم يصير عاليا، إذا أسقط راويا أو راويين صار السند عاليا. من أغراض التدريس أيضا إيهام كثرة الشيوخ، يوهم السامعين أو من يروي عنه بكثرة الشيوخ، وهذا ظاهر في تدريس الشيوخ. فإذا وصف شيخه بغير صفته المعروفة أو سماه بغير ما اشتهر به يظن من يسمع أن هذا الرجل له شيوخ كثير، ما شاء الله يحدث عن فلان ويحدث عن فلان ويحدث عن فلان، وهما واحد. السبب كم؟ نعم. السبب الخامس من أسباب التدليس إيهام الرحلة في طلب الحديث، فيروي حديثا أو فيحدث بحديث عن شيخ في بلد آخر ليوهم أنه ارتحل في طلب الحديث. أيضا من أسباب التدليس أن يقصد التنويع في اسم الشيخ والتفنن. فتارة يسمي شيخه بكذا وتارة يسميه بكذا من باب إيش؟ من باب التنويع والتفنن، هذا مقصد من المقاصد. من الأغراض أيضا من الأغراض أن يكون هذا الراوي المدلس عنده أحاديث كثيرة عن هذا الشيخ فلا يحب تكرار الرواية عنه حتى لا يمل السامع، فيسقط هذا الشيخ أو يسميه بغير اسمه. مثال ذلك إنسان مثل راو كثير التحديث أو الرواية عن شيخ معين فيأتي ويسمي هذا الشيخ بغير اسمه أو يلقبه بغير ما اشتهر به أو يسقطه. لماذا؟ حتى لا يمل من يروي عنه، فإذا حدث بحديث تلاميذه قال كل حديث عن فلان عن فلان في غيره غير يا أخي جد فالجلس هذا هذا نعم مفهوم. إذن هذا هذا هذا غرض من الأغراض. أيضا من الأغراض الخوف من التصريح باسم الشيخ. الخوف من التصريح باسم الشيخ من يخشى أنه لو صرح باسم الشيخ لحصل فتنة أو اتهم في دينه أو ما أشبه ذلك. كما ذكروا أن الحسن البصري رحمه الله كان يخفي اسم علي بن أبي طالب إذا حدث عنه زمن بني أمية زمن بني أمية على أي صح الله أعلم. أيضا من الأغراض التدليس امتحان الأذهان يعني امتحان أذهان الطلاب وكحب هممهم لأجل أن يعرفوا الرواة وطبقاتهم. فإذا حدث بحديث قال حدثنا فلان فلان إذا كان الطالب نبيها قال كيف يحدثك وهو قد مات قبل أن تلد كذا أقول لك نعم. فيشحذ هممه يكون باب التمرد. أيضا من أسباب التدريس أن يكون الشيخ الساقط الشيخ الذي أسقطه هذا المدلس ثقة عنده ضعيفا عند غيره فيسقط اسمه خوفا من ترك العمل بالحديث خوفا من ترك العمل بالحديث مع الحاجة إليه. فمثلا رويت حديثا عن شخص عن شيخ وهذا الحديث مهم الأمة بحاجة إليه فلو ذكرت هذا الشيخ لرد الحديث مع أن الشيخ ثقة عندي لكن عند آخرين ضعيف فأسقط اسم الشيخ لأجل أن يكون جميع السند ثقات واضح. وهذا الذي يصنع هذا متأول يقول الأمة بحاجة الآن الحديث ما دام أن الحديث صحيح والأمة محتاجة إليه يتأول. هذه أغراض التدريس وهي كما سبق كم عشرة أو تسعة عشرة طيب وهي كما سبق منها ما هو محمود ومنها ما هو مذموم. طيب أيضا من الأغراض التدريس وظاهر في تدريس التصوير تحسين الحديث وإظهاره بالثقات وهذا ظاهر في تدريس التصوير. طيب بقينا ما حكم رواية المدلس هل هي مقبولة أو مردودة؟ نقول حديث المدلس غير مقبول حديث المدلس غير مقبول إلا في حالين. الحالة الأولى إذا صرح بالسماع عن شيخه بأن أتى الحديث من طريق آخر فيه تصريح بالسماع. والحالة الثانية ما جاء في صحيح البخاري ومسلم بصيغة التدليس فإنه أيضا مقبول لتلقي الأمة لهذين الكتابين بالقبول. إذن رواية المدلس مردودة لا تقبل إلا في الحالين. الحالة الأولى إذا صرح بالسماع بأن جاء الحديث من طريق آخر فيه تصريح بالسماع. الحالة الثانية إذا كان الحديث في صحيح البخاري أو مسلم فما دلس في صحيح البخاري أو مسلم أو ما روي عن مدلس في صحيح البخاري أو مسلم فهو محمول على السماع لتلقي الأمة لهذا الكتاب بالقبول. هذا هو أصح الأقوال في رواية المدلس وهو ما اختاره الحافظ بن حجر رحمه الله والنووي وغيرهما. نعم باقف على هذا.